ديما تزيد النفرح ويغار ويشرق نقولي ونمسيه قلها لفوالي وفلنا ما يحرق إيه ويسي شقاق لحبي وذهني يوقها ناونزا وسمي تسوى دور فاني دنفاق شوبا وبطوبا صكا صافر اتنمو قلات الجديد وذمي ويخص خسار تانا فاكن بركايل وقبل لا غيتو العمار I'm a car.